عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، معكم ندى منصور من تونس. باش نرافقكم في الفترة هذه، فترة اجتياح وباء أو فيروس كورونا للعالم، وننقل لكم أول بأول آخر المستجدات في العالم وكذلك في تونس. شنو صاير في تونس بلاد ال 12 مليون مواطن حاليا؟ عنا سجلنا في تاريخ اليوم 20 مارس 2020 54 حالة للمرض هذا اللي أكدته المديرة العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن عليا، اللي قالت أنه الحالات 54 هذوما من بينهم خلينا نقولوا النصف حالات مستوردة والنصف الثاني هو حالات مستجدة. نفكروا أنه عدد التحاليل اللي تقوم بها تونس يومين ماهيش كثيرة، ما تتجاوزش 80 تحليل في اليوم، وهذا يدعو العديد المواطنين للخوف ويجعلهم في حالة من ضغط نوعا ما، بما أنه مقارنة بالتجربة الكورية مثلا وتجربة سنغافورة، محاولة تطويق الفيروس تتم من خلال الكشف المبكر. فعلى سبيل المثال الإمارات تحتل المرتبة الأولى في حالات الكشف المبكر، أكثر من 110 ألاف تحليل لمليون نسمة، ولكن ليس هذا هو الحال في تونس. ولذا الارتفاع في عدد المصابين مرجح ومرجح كثير في الفترة القليلة القادمة، والوتيرة يمكن أن تتسارع في الفترة القليلة القادمة. لذا كان هناك نوع من الضغط الفيسبوكي والضغط الشعبي، وعلى وقع إصابة كما ذكرت 54 تونسيا بهذا المرض، فإنه تم أخذ قرارات معينة في بداية مارس تتسم بالوقاية الصحية من لبس للقفازات ولبس للكمامة واستعمال السائل الكحولي، كذلك غسل اليدين بالماء والصابون، عدم الاقتراب أكثر من متر ونصف من الشخص المقابل. وتطورت هذه الإجراءات أسبوعا بعد أسبوع، فالأسبوع الثاني من مارس العديد من الأشخاص دخلوا في حجر صحي، ونعود الآن في تونس تقريبا 110 ألاف شخص في الحجر الصحي. طرف الحكومة يلزمون بيوتهم لأنهم إما يشتكون من أعراض يمكن أن تكون مرتبطة بفيروس الكورونا، أو أنهم عائدون من بؤر لهذا الفيروس. نفكر أن العديد من الجالية التونسية موجودة بإيطاليا، موجودة كذلك بفرنسا، وهما من أكثر المناطق في أوروبا الموبوءة بداء الكورونا. الأسبوع الفارط، وكان الأسبوع الثالث من شهر مارس، فإن الحكومة طورت الإجراءات، واتخذ الرئيس قيس سعيد إجراء بحظر التجوال من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا، ولكن هذا القرار شكل العديد من الضغوطات على العمل وخلق نوعا من الاكتظاظ في ساعات الذروة خاصة في وسائل النقل. لذا تم اتخاذ قرار اليوم السبت 20 مارس 2020، ويقتضي هذا القرار بالحجر الصحي الكامل، يعني الحجر الصحي من 6 صباحا إلى 6 مساء، وحظر التجوال من 6 مساء إلى 6 صباحا. الآن التونسية المواطنة التونسية والمواطنة التونسية مجبر ومجبرة على المكوث في البيت وعدم الخروج إلا لأسباب قاهرة جدا وأسباب حياتية، وفي صورة ما إذا تشكى أي مواطن من هذه العلامات يمكنها الاتصال بأرقام موجودة على صفحات وزارة الصحة وصفحات الفيسبوك، ومن أبرزها رقم الاستعجال 190، وتأتي فرق وزارة الصحة لأخذه إلى المستشفى. في حالات أخرى من المستحيل الخروج من المنزل، فقد تقرر غلق جل المناطق الصناعية المكتظة بالموظفين في تونس، كذلك غلق المساحات الكبرى وفتح الدكاكين الصغيرة المجاورة لمختلف الأحياء السكنية، كذلك تم تسخير مختلف المساحات الخاصة، وكذلك النزول لاحتواء المصابين بمرض الكورونا، وكذلك لاحتواء الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم إلى تونس اليوم، وهو آخر تاريخ لإجلاء. إليهم. هكذا تعيش تونس، تونس التي عرفت بنشاطتها وحيويتها والكثير من الأجواء حقيقة مع ربيع ممتاز. اليوم الشوارع فارغة من المرة، المناطق السياحية فارغة تماما، المواطنون متواجدون حاليا بمنازلهم، الكثير منهم كان قد اقتنى المؤونة اللازمة للفترة القادمة، وجزء آخر لم يقتني هذه المؤونة لأسباب مالية يمكن وصفها بالصعبة. لذا قرر رئيس الجمهورية توزيع الإعانات التي تكفيهم لمدة 3 أسابيع في الفترة القادمة. هكذا تعيش تونس هذا الجانب المظلم والجانب المخيف من تأثير الكورونا على الشعب التونسي، ولكن هنالك جانب مشرق كذلك وهو خروج مختلف الفنانين والراقصين والراقصات لتقديم عروض فيسبوكية ليلية، فابتداء من الساعة 6 مساء وهو وقت بداية الحجر الصحي في تونس تتوالى العروض على صفحات الفيسبوك، ونذكر من بين الراقصات نرمين صفرة التي شهدها أكثر من 100,000 تونسي وتونسية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، وهي تقدم عرضا راقصا ليليا لمساعدة الأشخاص المكوث في منازلهم وتغيير الجو ونسيان هذا الوباء. كذلك الفنان الراقص رشدي بالقاسمي وهو فنان شعبي تونسي يقدم دروسا في الرقص الشعبي التونسي لمتابعيه على الساعة 8 مساء. كذلك حليم يوسف فنان تونسي يقدم عروضا عبر صفحته من خلال الفيسبوك. بشرة محمد كذلك راقصة تونسية تقدم عروضا، وكانت فلنق ذهبت في نفس طريقة نرمين صفر في التعبير عن تضامنها مع الشعب التونسي في هذه الأزمة الصحية التي نعيشها، بين الحلو والمر، بين السيء والجيد، بين الخوف في أكثر الأحيان والارتياح في بعض الأوقات التي ننسى ونتناسى فيها وجود الكورونا. يعيش التونسي كسائر مواطني العالم ضغطا كبيرا وانتظارا كذلك لإيجاد تلقيح أو دواء لهذه الآفة. أنا وافيكم في الفترة القادمة وبصفة دورية بآخر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في تونس وفي كافة أنحاء العالم. لا تنسوا غسل اليدين دائما دائما عند الخروج، عند الدخول، عند مسك أي شيء، كذلك سواء الكحولية أو الجل الكحولي استعملوه، كذلك إن لم يكن لديكم صابون لا تنسوا اللباس الكمامة والابتعاد عن الأشخاص بمسافة 1.5 متر. كنوا في صحة جيدة وأرجو أن نلتقي في مواعيد قادمة لما لا مع اختفاء الكورونا.